جمل بسم صباح فيه الأمل بسم يبشر بصفى الأيام صباح الخير صباح الخير. صبح الجمال صباح الخير سحر الحلال صباح الخير يجلي الخيال صباح الخير صبح الجمال صباح الخير سحر الحلال للخيال صباح الخير يفيض رقة وجمل وسلام بقت فيه الهموم أوهام وما أحلى ربا درمان. هنا أم درمان.